أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا يتذكر الإخوة فيما يتعلق بدلالة حديث دعائم الإسلام، قلنا اعترض على ذلك على المتن وعلى الدلالة، أو اعترض باعتراضين. تقدم الكلام عن الاعتراض الأول وما يمكن أن يجاب عنه. الاعتراض الثاني الذي ذكر في المقام هو أنه أساسا يحمل على المعنى التكليفي، لأن الرواية قالت: وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. حمل السيد القوئي قدس الله نفسه لم يجز على الحرمة ماذا؟ التكليفية. وهذا بحث أشرنا إليه فيما سبق. فيما سبق قلنا بأنه نحن عندما نأتي إلى الاستعمالات العرفية عندنا، نعم، عندما نقول هذا جائز أو ليس بجائز، المتبادر منه شرعا وفي عرف المتشرعة يعني جاء حلال وحرام، ومرادنا من الحلية والحرمة يعني الحلية التكليفية والحرمة ماذا؟ التكليفية. نعم، هذا هو المتعارض عند المتشرعة عندما يقولون هذا حلال يعني حلال تكليفا، وهذا حرام يعني حرام ماذا؟ تكليفا. ولكنه عندما نراجع الروايات الواردة نجد بأنه أساسا الحلية والحرمة والجواز وعدم الجواز مستعملان بمعنى وجود المنع وعدم وجود المنع. هذا جائز يعني لا يوجد فيه منع من قبل الشارع، هذا غير جائز يعني فيه منع ومحدودية من قبل الشارع. سأعم من أن تكون هذه المحدودية والمنع بنحو التكليف أو أن يكون بنحو ماذا؟ بنحو الوضع. بعد هذه من قرائن الآية أو الرواية نستفيد أن المنع هو منع تكليفي أو أن المنع هو منع وضعي. الجواز جواز تكليفي أو الجواز جواز وضعي، وكذا فيما يتعلق بالحلية والحرمة، أن الحلال بمعنى الحلية التكليفية أو بمعنى الحلية الوضعية. وإلا ماذا نفهم من قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا؟ هل المراد منه فقط مثلا التكليفية أو خصوص الوضعية أو يراد منه العام؟ هذه بعد من خلال القرائن لابد أن نقف على ذلك. وروايات كثيرة أكو بهذا الاتجاه، نشير إلى بعض هذه الروايات. من الروايات الواردة في هذا المجال هذه الرواية في صحيحة ابن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيها. ما معنى لا تجوز الصلاة فيها؟ يعني يحرم حرمة تكليفية، ولا تجوز يعني ماذا؟ يعني أنه يحرم حرمة وضعية، يعني الصلاة غير صحيحة. هذه الرواية واردة في الوسائل كتاب الصلاة الباب السابع من أبواب لباس المصلي الحديث الثالث. وكذلك رواية أخرى في هذا المضمون وفي صحيحة علي بن الريان، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقعا يجوز، يعني يجوز يعني حلال، حلال تكليفي لو يجوز بمعنى أنه صحيح ولا إشكال فيه. إذن الاستعمالات القرآنية والاستعمالات الروائية عندما تستعمل الحلية والحرمة لا ينبغي أن تحمل على ماذا؟ على خصوص التكليفية. وكذلك الروايات عندما تستعمل الجواز وعدم الجواز لا ينبغي أن يحمل على ماذا؟ المعنى التكليفي كما أشار إليه السيد الخوئي. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذه الرواية، وهي رواية دعائم الإسلام. وبهذا تم الكلام في الاستدلال بهذه الرواية. اتضح لنا بأنه أساسا هذه الرواية غير تامة، لا سندا ولا دلالة، دلالة باعتبار ما أشرنا إليه فيما سبق. المهم هو البحث السندي، وقد اتضح بأنه لا يمكن الاعتماد بمفردها، لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية بمفردها بنفسها كما اتضح بحثه مفصلا فيما سبق. إلى هنا تم الكلام في مجموع هذه الأدلة على حرمة التكسب بالأعيان النجسة. إلى الآن تعرضنا لثمان أدلة. الدليل الأول قوله تعالى تجارة عن تراض. الدليل الثاني رجس من عمل الشيطان. الدليل الثالث ويحرم عليهم الخبائث. الدليل الرابع والرجز فاهجر. الدليل الخامس، هاي الآيات أما الروايات، الدليل الخامس رواية تحف العقول. الدليل السادس رواية الفقه الرضوي. الدليل السابع رواية دعائم الإسلام. والدليل الثامن كان هو الإجماع في المقام. إلى هنا لم يتم عندنا دليل مطلق وعام يحرم التكسب بالأعيان النجسة، لا يوجد عندنا مثل هذا المطلق الفوقاني. تبقى عندنا بعض الأدلة الجزئية أيضا نشير إليها بسرعة حتى ندخل أين في البحث التفصيلي، وهو أنه يوجد عندنا دليل خاص مثلا في الميتة، في الخمر، في العذراء، أو لا يوجد دليل عام، لا يوجد عندنا. فإذا لم يكن عندنا دليل عام نحن نبقى وإطلاقات الأدلة الأولية الدالة على الحلية، أحل الله البيع وحرم الربا، هذه تبقى على إطلاقها الأولي. أوفوا بالعقود تبقى على إطلاقها الأولي، إلا أن يرد دليل. أحسنتم، نحن كنا من خلال هذه الأدلة الثمانية أو التسعة أو العشرة نريد أن نخرج مع ذلك الدليل العام الدال على الحلية، نريد أن نخرج بدليل عام يخصص ماذا؟ ذلك العموم وذلك الإطلاق. إلى هنا هذه الأدلة الثمانية دلت أو لم تدل؟ لم تدل على ذلك. أما الدليل التاسع الذي ذكر في المقام وهو النبوي المشهور، إن الله إذا حرم شيئا ماذا؟ حرم ثمنه. هذه الرواية وهي أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وأيضا على القاعدة لا بد أن يقع الحديث فيها في مقامين: المقام الأول في سند الحديث وأنه معتبر أو ليس بمعتبر، المقام الثاني ماذا؟ في متن الحديث وفي فقه الحديث. أما فيما يتعلق بسند هذا الحديث، فيما يتعلق بالسند، واقعا هذا السند أو هذه الرواية نقلت من مصادر كتب أتباع الخلفاء، يعني نحن عندما نرجع إلى كتبنا الحديثية لا كتبنا الاستدلالية، لأنه في الأعم الأغلب استدل بهذه الرواية في كتبنا الفقهية الاستدلالية. الآن حديثنا أين؟ في الكتب الحديثية وفي مجامعنا الروائية. عندما نرجع إلى تلك المجامع في الأعم الأغلب هذه الرواية نقلت من كتب القوم من أتباع الخلفاء، يعني في مصادرهم الروائية جاءت هذه الرواية. بعد الآن بنحو الإجمال أشير، بعد تفصيل الإخوة هم يراجعون. هذه الرواية وردت في صحيح البخاري، ووردت أيضا في صحيح مسلم، ووردت في مسند أحمد بن حنبل، ووردت في سنن البيهقي، ووردت في سنن السجستاني أبو داود السجستاني، ووردت في نيل الأوطار للشوكاني، ووردت في سنن الدار قطني، ومجموعة من كتبهم أو يعني كتبهم الحديثية أوردوا هذه الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبعا مع علم الإخوة أنه وردت في هذه الكتب بمتنين لا بمتن واحد، كما سنشير إلى ذلك بعد هذا. نعم، فيما يتعلق بمصادرنا الحديثية هذه الرواية أيضا وردت، ولكنه لم ترد مثلا في أصول الكافي أو في الكافي أو في التهذيب، وإنما وردت في دعائم الإسلام الجزء الأول صفحة 122، وكذلك وردت في عوالي اللآلي الجزء الأول صفحة 181 الحديث 240، وكذلك وردت في مستدرك الوسائل اللي نقل عمن نقل عن عوالي اللآلي في الجزء 13 صفحة 73، هذه الطبعة لمؤسسة آل البيت. هناك وردت الرواية وينقل بأنه ورد عن عوالي اللآلي كذا. إذن في مصادرنا الحديثية لم ترد إلا في هذه الكتب الثلاثة أو ما يشبه هذه الكتب، وإلا مصادر الحديث الأصلية لم ترد فيها هذه الرواية. هذه النقطة. على هذا الأساس لو أردنا أن نحاكم الرواية سندا، أتصور بأنه أساسا بعد إذا كانت هذه الرواية منقولة من كتب العامة فعندها تكون رواية ماذا؟ رواية عامية، وحيث أنه لا يمكن الاعتماد على تلك الروايات باعتبار أنه لم تثبت وثاقة رواة تلك الروايات، وما نقل عنه في كتبنا مستند إلى تلك الرواية، إذن الرواية على أفضل التقادير لا تكون إلا ماذا؟ إلا مرسلة. وإذا كانت مرسلة إرسالها من هذه من الإرسالات التي واقعا لا يمكن بأي نحو من الأنحاء تصحيحها. إذن من حيث السند الرواية من الواضح أنها غير تامة ولا يمكن الاعتماد عليها. نعم، تبقى هنا دعوة، وهذه الدعوة هو أنه هذه الرواية وردت في مجامعنا الحديثية وفي كتبنا الحديثية، فقد يقال بأنه ينجبر ضعفها بعمل الأصحاب. طبعا كما تعلمون أنه هذه القاعدة فيها أصل، وهو أن يثبت أنه المتن رواية من الروايات حتى ينجبر ضعف السند ماذا؟ بعمل الأصحاب. أما إذا شككنا أنها رواية أو ليست ماذا؟ أو ليست رواية، يمكن تطبيق هذه الكبرى أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنها من السالبة بانتفاء الموضوع، لأن قاعدة انجبار الضعف بعمل الأصحاب يفترض وجود ماذا؟ وجود رواية صادرة من المعصوم، ولكنهن شك أنها ماذا، أن السند صحيح أو ليس ماذا، ليس بصحيح. يعني لا بد من وجود من إحراز أن هذا المتن رواية ماذا، من الروايات، ولكن نشك أنها صحيحة السند أو ليس بصحيحة السند. الجواب هو أنه واقعا هنا إذا أحرزنا أنها رواية، يعني إذا علمنا أنها رواية ولكن سندها مرسل، كما أنه في كتبنا الحديثية روايات كثيرة موجودة هي ماذا؟ مرسلة، كما في تحف العقول، فإن الروايات الموجودة في تحف العقول قلنا أنها روايات ماذا؟ مرسلة، ولكن روايات صدرت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما في جملة من خطب نهج البلاغة فإنه صدرت عن الإمام أمير المؤمنين، ولكنه يعني من أقول صدرت مو أنه جزمنا أنها صدرت، لا لا، ليس المراد أنه حصل لنا جزم، وإلا إذا حصل لنا جزم أو وثوق بعد لا معنى لأن نبحث ماذا في السند، لا، وإنما لابد من إحراز أنه هذا مسند إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن لا نعلم أن هذا السند صحيح أو ليس بصحيح. هسه هنا حاول بعض الأحلام أن يقول بأنه أساسا لا يعلم أن هذا متن رواية أصلا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أنها رواية أو ليست رواية هي أول ماذا؟ أول الكلام. إذا كان الأمر كذلك بعد يمكن تطبيق قاعدة انجبار الضعف السند بعمل الأصحاب أو لا يمكن؟ لا يمكن. هسه الآن نريد أن نتنزل عن هذا، نفترض أنها ماذا؟ أنها رواية، ولكنها رواية صحيحة السند أو ليست، لا، فهل يمكن دعوى انجبارها بعمل الأصحاب أو لا يمكن؟ من نراجع كتبنا الفقهية نجد بأن هذه الرواية استدل بها في كلمات جملة من أعلام مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، استدل بها الشيخ الطوسي في الخلاف في بيع السرجين، استدل بهذه الرواية، وكذلك استدل بها في الخلاف في باب الأطعمة في الدهن المتنجس، وكذلك استدل بها ابن إدريس في السرائر في كتاب الذبائح في اختلاط المذكى بالميتة، وكذلك استدل بها العلامة في المختلف في نفس الباب، وكذلك استدل بها كاشف الغطاء في شرح القواعد في مسألة شرب بول ما يؤكل لحمه من كتاب البيع، وكذلك استدل بها الجواهر في مسألة حرمة بيع الكلب من كتاب البيع، وجملة من الأعلام الآخرين. هذه الرواية جاءت ماذا؟ كدليل من الأدلة التي استدلوا بها على الحرمة. فقد يقال بأن الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه ينجبر ضعفها بعمل ماذا؟ بعمل الأصحاب، بعمل فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبهذا الجواب، جواب هذا الكلام أيضا اتضح مما سبق، قلنا لكي يتم العمل بهذه الكبرى لا بد من توفر شرائط ماذا؟ شرائط ثلاث. الشرط الأول إحراز استناد الفقهاء إلى ذلك، الشرط الثاني أن يكون هذا الاستناد من الفقهاء المتقدمين، الشرط الثالث أن يكون ذلك بنحو ماذا؟ بنحو الانحصار، لا أنه توجد مجموعة من الأدلة الأخرى. وبالتأمل فيما سبق أتصور بأنه إما أن جميع هذه الشرائط غير متوفرة، أو لا أقل أن بعض هذه الشرائط ماذا غير متوفرة، وخصوصا فيما يتعلق ماذا بالشرط الأخير، لأنه لكي نحرز انجبار الضعف لا بد أن نحرز أن استناد الفقهاء في فتواهم كان إلى هذا الدليل، إلى هذه الرواية، لا إلى رواية أخرى. عند ذلك ينجبر ضعف سند الرواية إذا كانت هناك رواية، فضلا عما إذا لم تكن هناك رواية في المقام. إذن هذه الكبرى أيضا تطبيقها في المقام في غير ماذا؟ في غير محله. بعد ذلك لابد أن ننتقل إلى الدلالة، وأن الدلالة تامة أو غير تامة. إذن من حيث السند واقعا لا يمكن تصحيح سند هذا النبوي المشهور، وهو أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. حتى لو تنزلنا وقلنا بأنه السند تام، ننتقل إلى المقام الثاني من البحث وهو الدلالة. فيما يتعلق بالدلالة، مقدمة لا بد أن يعلم الإخوة أن هذا النص وقع الاختلاف فيه، سواء كان في مصادرنا وكتبنا الفقهية أو في مجامعهم الحديثية، حيث نقل بنحوين هذا المتن. مرة نقل هذا المتن أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ماذا؟ حرم ثمنه، اللي هو هذا النص الذي استدل به الشيخ في المكاتب أيضا. وأخرى ورد المتن بهذه الصيغة، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ماذا؟ حرم ثمنه. خب من الواضح، طبعا هنا فد بحث أصولي يوجد، إذا صار وقت إن شاء الله نشير إليه، وهي مسألة أنه إذا كان عندنا حديثان وفيه في أحدهما زيادة وفي الآخر ماذا نقيصة، فنقدم أصالة عدم الزيادة لو نقدم أصالة ماذا عدم النقيصة. وهذا له موارد متعددة في أبحاثنا الفقهية، وهو أنه توجد رواية واحدة فيها مضمون ورواية أخرى مضمون آخر ينقص عن هذه الرواية أو يزيد على هذه الرواية، وهي تنقيح كبرى أصالة عدم الزيادة وعدم ماذا وعدم النقيصة، وأن أيهما يقدم على الآخر، أن هذا لم يزد أو أن هذا ماذا أو أن هذا لم ينقص، أي منهما. لعله إن شاء الله تعالى في آخر البحث نشير إلى هذه الكبرى، وإن كان محل بحث هذه الكبرى في مكان آخر، يعني من الأبحاث الأصولية. على أي حال، من الواضح أن متن الرواية إذا كان إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، هذا المتن لا يقبله أحد من الفقهاء عامة وخاصة من الفريقين، لأنه كم من الأمور يحرم أكلها ولا يحرم ماذا؟ ولا يحرم ثمنها. التراب فإنه يحرم أكله أو لا يحرم أكله؟ نعم يحرم أكله إلا في موارد الاستثناء، ولكن يحرم بيعه أو لا يحرم بيعه؟ لا أبدا لا يحرم بيعه، يجوز بيعه، خصوصا في تلك البلاد التي واقعا التراب للزرع له فوائد خاصة أو خصائص معينة، لا إشكال باعتبار أنه نريد أن نفترض فيه منفعة عقلائية، وإلا إذا لم تكن له منفعة وما عقلائية فلا تكون له مالية، ومع عدم وجود المالية لا يمكن أن يتحقق البيع والشراء، لأنه من شرائط صحة البيع ماذا؟ مالية العوضين. سيفترض في موضع أن التراب له ماذا؟ أن التراب له مالية، ولكن يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ لا يجوز أكله. كثير من الحيوانات لا يجوز أكلها، ولكن يجوز بيعها وشراؤها أو لا يجوز؟ نعم يجوز بيعها وشراؤها. نفس الإنسان يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ لا يجوز أكله، ولكن يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ نعم يجوز بيعه ولا محذور فيه. فإن العبيد والإماء يجوز بيعها وشراؤها، مع أنه يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها. إذن إذا كان متن الحديث إلا إلى الفقه الحديث يقول يجوز أكل الإنسان، ذاك حديث آخر. بس إذا كان متن الحديث إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فمن الواضح أن مثل هذا المتن غير معمول ماذا؟ غير معمول به، إلا أن تحمل الرواية على بعض المحامل الصحيحة، يعني لا يجوز بيعه وشراؤه لأجل ماذا؟ لأجل المنفعة المحرمة منه. إذا حرم أكل شيء فيبيعه لأجل ماذا؟ تلك المنفعة المحرمة من الشيء فيحرم ثمنه. بل ولكن هذا لا ينفعنا في المقام. لماذا؟ لأنه نحن بصدد إثبات أن الشيء النجس يحرم التكسب به ماذا؟ مطلقا، لأنه يحرم التكسب به من جهة منافعه المحرمة. نحن نريد أن نقول أن الشيء إذا حرم يحرم ماذا؟ يحرم التكسب به ماذا؟ مطلقا في كل منافعه، لأنه يحرم التكسب به من جهة منافعه المحرمة فقط، وإلا لا بحث في ذلك. فإن بيع الخمر لمنافعه المحرمة يجوز أو لا يجوز؟ خب لا يجوز هذا. أو بيع الميتة أو بيع العذرة لمنافعه المحرمة يجوز أو لا يجوز؟ خب لا يجوز. وإذا كانت له منافع محللة يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لا محذور فيه، وسيأتي بحثه بعد ذلك. إذن إذا كان متن الحديث فيه كلمة الآكل فلا إشكال في أنه لا يفيدنا شيئا في المقام. أما إذا كان متن الحديث ماذا؟ إن الله إذا حرم شيئا ماذا؟ حرم ثمنه. ظاهر هذا المتن أنه يدل على المطلوب، إذا جعل الله شيء محرما بعد يمكن المعاوضة عليه بالثمن أو لا يمكن المعاوضة؟ الثمن يكون ماذا؟ يكون محرما. بعبارة أخرى أن الشارع يريد أن يقول أن الله إذا حرم شيئا حرم ماذا؟ منافع ذلك الشيء مطلقا، ومع تحريم منافع الشيء مطلقا بعد يبقى لذلك الشيء مالية أو لا تبقى له مالية؟ لا تبقى له مالية. ومع عدم المالية تجوز المعاوضة عليه أو لا تجوز المعاوضة عليه؟ لا تجوز المعاوضة عليه. إذن إذا كانت الرواية إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه فيدل على المطلوب، يعني من حيث المتن الدليل تام، ولكن الإشكال أين؟ في السند. أما إذا كانت الرواية إن الله إذا حرم شيئا حرم ماذا؟ إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فبالإضافة إلى عدم تمامية السند لا يتم ماذا؟ متن تلك الرواية. إذن من حيث النتيجة لا يمكننا الاعتماد على هذه الرواية. نعم واقعا إذا الإخوة يرون مناسبا حتى غدا ندخل في هذا البحث، وهو أنه أساسا إذا تعارضت عندنا زيادة مع ماذا؟ مع نقيصة. طبعا تعارض الزيادة مع النقيصة لها صور ثلاث. الصورة الأولى، التفت جيدا، الصورة الأولى مثل محل الكلام، فإنه إذا لم تكن كلمة أكل فتدل على شيء، وإذا كانت كلمة الأكل تدل على ماذا؟ على شيء. هذه الصورة الأولى من الزيادة والنقيصة، يعني مع الزيادة يكون للحديث معنى، ومع النقيصة يكون للحديث ماذا؟ معنى آخر. وهذه من أوضح مصادق التعارض بين عدم الزيادة وعدم ماذا؟ وعدم النقيصة، لأنه في فرض الزيادة اتضح ما هو المراد له معنى، وفي فرض النقيصة له معنى آخر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هو أنه لا، وجود الزيادة وعدم وجود الزيادة يؤثر أو لا يؤثر؟ ها؟ لا يؤثر شيئا. يقع التعارض أو لا يقع التعارض؟ بعد لا يقع التعارض، وإنما التعارض يكون في الصورة الأولى. الصورة الثالثة أن نشك، لا أن نقطع بوجود الفرق بين الزيادة والنقيصة، ولا أن نقطع بعدم وجود الفرق بين الزيادة والنقيصة، وإنما ماذا؟ وإنما نشك في فرض الزيادة له معنى، وفي فرض النقيصة له معنى آخر. فهذه صور ثلاث في مسألة تعارض عدم الزيادة مع عدم النقيصة. هسه إن شاء الله تعالى غدا بنحو الإجمال سوف ندخل في هذه القاعدة، حتى ندخل إلى أدلة أخرى إن وجدت لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة، وإلا فندخل في الأدلة الخاصة. والحمد لله رب العالمين.